ما يؤدي إلى الشرك، لكن مثلا في السحر وكذا هل يعني يلحق التحريم؟ ما يدخل في مستعمل لهذا الزهر، هل هو ذكر ولا أنثى؟ إذا كان الزهر فالزهر كله لها إلا ما تسوقه. أما إذا كان المستعمل لهذا الزهر هو ذكر، وكان الزهر فعلا ذهب لو قيمته أو عبارة عن قشر أو مثل ذلك، فلا يجوز استعماله للرجال بخلاف النساء. القلم يعتبر من الحلي يعني من النساء؟ لا، ولو كان من الحلي لأنه غير محلق، فكان من القلم كله ذهب جاهز للنساء دون الرجال. الإشراف مثل ذلك. ولا في شيء هو من المباح للنساء فقط الحلي ما استحل به المرأة من النساء. يكفي قال استحل بذلك. يكفي يتطور يعني. لا يجوز كل شيء إلا ما سأل فوقا. ولا أريد الزهر والذمة. يعني الزهر المحلق هو فقط محرم على النساء. زائد أواني زائد والذمة. نعم. اللي يصب أخرجوا يصب أعتر. بعد السؤال هذا راح يصلي. يقولون ما عندهم بس الدريد قالوا لي ما يكون دريد انا ما اعرف يصلي لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.